الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والعجز الذي يوجب الفطرة أو يسوغ الفطرة ينقسم إلى قسمين: مطلق العجز والعجز المطلق. أما مطلق العجز فهو مرض ألم بالإنسان في فترة من الزمان فيزول، وهو الذي يسميه الفقهاء المرض الذي يرجى برؤه. فما الواجب في هذه الحالة؟ يجوز لك أن تفطر ثم تقضي من عدة أيام أخرى. الحمد لله انتهينا من مطلق العجز، لكن بقينا في أنواع عجز أخرى وهي العجز المطلق. ما معنى العجز المطلق؟ يعني العجز الكامل الذي لا يتصور ارتفاعه على حسب النظرة البشرية والمعرفة البشرية. وهذا العجز المطلق له سببان: إما كبر أو مرض، إما كبر أو مرض. فهناك من الناس من بلغت به السن إلى حال العجز عن الصوم فلا يستطيع، فما حكم هذا؟ حكمه أنه يفطر. طيب والقضاء؟ قالوا لا، ما يجب عليه القضاء لأنه عاجز عن الأصل، فكيف بقضائه؟ فهو عاجز عجزا مستمرا في حال الأداء وفي حال القضاء لا يتصور ارتفاعه. وإنما نطبق عليه قاعدة: إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. والأصل في حقه الصوم، والبدل هو الإطعام. فلما تعذر الصوم أداء وقضاء في حقه انتقلنا إلى الإطعام، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن بأنها رخصة للشيخ والشيخة الكبيرين إذا عجزا عن الصوم أن يطعما وأن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا.